السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة التغابن. وأين توقفنا؟ لا تدري لأنك كنت غائبا. نعم، أين توقفنا؟ لا تدري كنت غائبا. ها، أدار وجهه حتى لا أسأله. نعم، توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وكنا قد رأينا تفسير قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر من الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن توليتم، أي فإن أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. لأن طاعة العبد ربه لا تنفع الله عز وجل ولا تضره معصيته سبحانه وتعالى، وإنما الطاعة تنفع العبد والمعصية تضر العبد. من أحسن، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. ولذا فهذا فيه تحذير للعباد من التولي عن طاعة الله عز وجل، والحرص على الطاعة. والطاعة تكون في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ولهذا قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. قال سبحانه هنا: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا حصر، حصر موصوف على صفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول، فإنما على رسولنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أضيف هنا إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة تشريف، كما شرفه الله عز وجل كذلك في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. والبلاغ المبين، البلاغ الواضح، أي على الرسول البلاغ وليس عليه هداية العباد. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. قلت: طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وهذا تؤكده الآية التي بعدها حيث قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، أي هو وحده المستحق للعبادة. فإن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان ذلك، لتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو أن يصرف الناس جميعا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، والله هو المعبود، وهو مشتق على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا إله إلا هو. وهذه كذلك كلمة التوحيد التي من أجلها قامت سوق الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب. الله لا إله إلا هو، أي لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حتى لا يغتر العبد بطاعته ولا يعجب بعبادته، ليعلم أن الله عز وجل هو الموفق فليتوكل عليه. الله لا إله إلا هو يصبر على الطاعة، ويوقن بأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليسأل الهداية من الله عز وجل. ولذا أمر العبد بأن يسأل الهداية في اليوم أكثر من 17 مرة من الله عز وجل، حيث قال اهدنا الصراط المستقيم. العبد يسأل الله الهداية في اليوم أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الجنة، صراط الإسلام، صراط القرآن، صراط الأنبياء والمرسلين، طريق الرضا إلى الله، طريق أو الطريق إلى رضا الله عز وجل. فليتوكل المؤمنون. قوله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمن، فيه تقديم الجار والمجرور على متعلقه، والأصل في الكلام فليتوكل المؤمنون على الله، فليتوكل المؤمنون على الله، لكن قدم هذا الجار والمجرور هو قوله على الله. لما؟ ليفيد الحصر، أي لا يتوكل المؤمن إلا على الله، لا يتوكل المؤمن إلا على الله. فلا يتوكلون على الأغنياء ولا على الأقوياء ولا على الحكماء ولا على العظماء، إنما يتوكلون على خالق هؤلاء جميعا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا، توكل عليه سبحانه وتعالى. توكل على الله في طاعتك له عز وجل، وتوكل على الله في جميع شؤونك وأمورك، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. والعبد لا يمكن له بحال أن يستغني عن ربه سبحانه، مهما عظمت قوته ومهما كثر ماله ومهما عظم سلطانه، فإنه لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. لذا على العبد أن يعظم هذا الأمر في الله عز وجل. ولا يمكن للعبد أن يتوكل على الله إلا إذا أحسن الظن به، إلا إذا أحسن الظن به أن الله عز وجل قادر، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا حسن ظنك بربك وعظم، حسن توكلك عليه، وكلما ضعف هذا الجانب ضعف التوكل على الله عز وجل. ولهذا على العبد أن يعظم في نفسه هذا الأمر، وليعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء، وبهذا بدأت السورة، وأن الله عز وجل مالك كل شيء، مالك الأمر، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، إلى غير ذلك. فإذا علم العبد هذا وأيقن عظم توكله على الله سبحانه وتعالى. وهنا لم يقل وعليه فليتوكل المؤمنون، الله لا إله إلا هو وعليه فليتوكل المؤمنون، ولما قال وعلى الله، وهذا يسمى في البلاغة الإظهار في مقام الإضمار، يعني المقام يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يذكر لفظا لأنه ذكر من قبل، لكن ذكر لفائدة عظيمة حتى يجري هذا الأمر مجرا دائما في قلوب المؤمنين ويتذكرونه في هذه السورة وفي غيرها من السورة، فيستحضر العبد هذه الآية وعلى الله، حتى تستقل هذه الآية بهذا المعنى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تستحضر أيها المؤمن هذا المعنى الجليل وهذا المعنى العظيم في جميع شؤونك وأمورك. إذا قمت إلى الصلاة توكل على الله، إذا خرجت من البيت توكل على الله، إذا ركبت في السيارة توكل على الله عز وجل. وهذا ينفع العبد غاية النفع، يعظم به إيمانك وينشرح به صدرك ويزداد به يقينك. وكذلك بما أن الآية عند بعض المفسرين مكية، أصاب المؤمنين كثير من الأذى وهم أو حينما أطاعوا الله وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم كثير من الأذى من المشركين من كفار قريش، فبين لهم الله عز وجل أنه سيكفيهم هذا الأمر وأن عليهم أن يتوكلوا عليه لأنه لا يعجزه شيء، ولأننا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فقال وعلى الله فليتوكل، أي لا تتوكلوا على أي إنسان وعلى أي مخلوق وعلى أي شيء، بل توكلوا عليه سبحانه وتعالى. فليتوكل المؤمنون، ولم يقل وعلى الله فليتوكلوا، إنما قال فليتوكل المؤمنون حتى تكون الآية عامة وشاملة لجميع المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبق الكلام أن هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا أراد الجهاد قال له أولاده لمن تدعونا لمن تتركونا، فيتركهم فيترك الجهاد في سبيل الله. وهذا تثبيط منهم له رضي الله عنه وأرضاه عن الجهاد في سبيل الله، وإن كان الأمر عاما كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني وإن كانت الآية نزلت في بعض الناس كما قال بعض المفسرين فلا يقتصر الحكم عليهم، وإنما يعم جميع من يشمله اللفظ وهو الذين آمنوا. وقال بعضهم هذه الآية، وهذا مروي عن ابن عباس كذلك رضي الله عنه وأرضاه، أن بعض الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إليه قام أزواجهم وأولادهم ومنعوهم من ذلك، لا تذهبوا إليه خوفا عليهم أو نحو هذا. فلما بعد مدة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن الناس قد فقهوا، الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وملازمين له تعلموا الدين وفقهوا فيه، فلما وجدوا أن الناس قد فقهوا وهم تخلفوا عن الفقه في الإسلام عن تعلم شرائع الدين، ماذا قالوا؟ إذا لنرجعن إلى أزواجنا وأولادنا فلنعاقبنهم أو لنفعل لهم كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والآية عامة كما ذهب لذلك أكثر المفسرين، عامة وليست خاصة بهؤلاء الناس. يا أيها الذين آمنوا، انتبه والتفت إلى ما يلقى إليك، إلى ما يقرع آذانك وآذان قلبك. يا أيها الذين آمنوا إن، هذا يفيد التوكيد، وتوكيد الأمر يدل على أهميته. إن من أزواجك، من تبعيضية، يعني إن بعض أزواجك وبعض أولادكم ما بهم عدوا لكم، والعدو لا شك لا يحب لك الخير، العدو في الأصل لا يحب لك الخير. ووصف الله عز وجل هؤلاء الأزواج وهؤلاء الأولاد بالعداوة يدل على عظم الأمر، على أنهم في ظاهرهم، في ظاهر أقوالهم وفي ظاهر أعمالهم أنهم يريدون لك الشر. إن من أزواجكم وأولادكم، طبعا بدأ بالأزواج لأنهم أصل للأولاد ولأنهم سابقون للأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ونكر العداوة، نكر العداوة ليدل على شمولها وعمومها. عدو لكم فاحذرهم، فأمرنا الله عز وجل بأن نحذر من بعض الأزواج ومن بعض الأولاد. مسألة، هل الخطاب للرجال دون النساء؟ الجواب الخطاب للرجال والنساء. فكما أن الرجل قد يكون له من أزواجه ومن أولاده أعداء، فكذلك المرأة قد يكون لها زوجها وبعض أبنائها عدو له، عدو له. فالخطاب للجميع، المرأة تحذر من هذا الجانب والرجل يحذر من هذا الجانب. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقد تكون العداوة تتعدى الأبناء والأزواج، قد تكون العداوة من الأعمام، وقد تكون العداوة من الأخوال، وقد تكون العداوة من الآباء والأمهات. فالأقارب قد يكون منهم بعض الأعداء فاحذروهم. أمر الله عز وجل بأن نحذر، وانتبهوا في تتمة هذه الآية حيث يقول الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي أن عفوك وصفحك عن هؤلاء الأعداء الذين هم من الأقارب أولى لك. قد يكون الآباء والأزواج قد يكون الأزواج والأولاد أعداء، يمنعونك من الصلاة ويمنعونك من الصدقات بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال قد تعزم على النفقة، تقول سأنفق لبيت الله عز وجل أو سأنفق على جار المسكين، فتقول لك زوجتك نحن ينقصنا كذا وكذا وكذا وكذا، نحن أولى ونحن أولى وضروريات وكذا، وجارنا لا بأس به وأولاده يشتغلون وسيأتيه نصيب من المال إلى غير ذلك، فمنعتك زوجك من الصدقة في سبيله. قد يقول الواحد فينا سأذهب إلى حلقة من حلقات العلم، فتقوم زوجته أولادك أولى وأنا لا أستطيع رعاية الأبناء وكذا إلى غير ذلك، هذا الحائط يحتاج إلى ترميم وهذه كذا البيت يحتاج إلى تنظيف إلى غير ذلك، فالأولى أن تجلس هنا وتفعل كذا وكذا. قد يطلب الأبناء أمورا حرمها الله عز وجل فيها منكرات عظيمة، قد يطلب الأولاد تلفاز وبارابول وغير ذلك من الأمور، ويطلبون ويؤكدون وأنت تنصح هذا لا يجوز وهذا فيه منكرات وهذا إلى غير ذلك وضرره أعظم من نفعه، وتعلل وتفسر وتشرح إلى غير ذلك، ولكن لا يتركونك حتى يأخذونك وتأخذ الأموال وتشتري. فهذا نوع من العدل. قد يدفعك الأبناء والأولاد والآباء والأمهات إلى فعل منكرات أو إلى ترك واجبات، وهذا نوع من العداء. فقال الله عز وجل فاحذروهم، أي إياك أن يثبطك أزواجك وأبناؤك وأقاربك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو على أن يدفعوك إلى أن تعصي الله عز وجل، والأمور كثيرة جدا. و ولهذا قال الله عز وجل عدوا لكم فاحذروهم، تنوعت العداوة. ثم قال وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا أي على هؤلاء، والعفو هو مجاوزة الذنب، مجاوزة الخطأ، والصفح مجاوزة المخطئ، والمغفرة والغفر هو ستر الأمر، ستر الذنب وتغطيته. وإن تعفو أي تتجاوز عن هذا الخطأ، هذا خطأ تتجاوز عنه، يعني إذا منعتك زوجتك من أن تتصدق لا تضربها وتشتمها وتسبها أو تطلقها أو نحو هذا، تتجاوز عن الأمر وسير بالحكمة. وإذا حرص الأبناء على أن تشتري لهم أمورا منكرة فتجاوز الأمر وسير بحكمة، وكذلك الآباء والأمهات والأعمام والخالات ولا غير ذلك. قال وإن تعفو تجاوز عن هذا الذنب، وتصفحوا تجاوز عن المذنب، وتغفر استره لا تشنع عليه وتنشره وتبين معايبه ونحو هذا، فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله، إن هنا كما قرر أهل العلم إذا جاءت بعد الأمر أو النهي تفيد ماذا؟ التعليل. ولكن هنا جاءت دليلا على جواب الشرط، لأنه قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا بشرط أن تعفوا وتصفحوا، أين جواب الشرط؟ محذوف، وتقديره والله أعلم يحبكم الله عز وجل. فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحبكم الله عز وجل. لما؟ لأن الله غفور رحيم، غفور رحيم لمن غفر ورحم. فإن عفوت عنهم عفى الله عنك، وإن غفرت لهم غفر الله لك، وإن سترتهم سترك الله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة مسلما. قد يكون هذا المسلم أخاك وأباك وأمك وزوجتك وغير ذلك، فجاءت عامة مطلقة. إذن إنما أو قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعطف هنا في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا يسمى عطف احتراس، عطف احتراس، لأن الله عز وجل قال فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فقد يظن ظان أننا سنعاملهم معاملة الأعداء، ومعاملة الأعداء تقتضي ماذا؟ الغلظة والشدة. فقال عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، فحث على هذه الأمور، أي لا تعامل زوجتك وأبنائك، والمرأة لا تعامل زوجها وأبنائها وأقاربهم بمجرد ظن العداوة معاملة الأعداء. فحتى وإن كانوا أعداء فالله عز وجل أمر بماذا؟ بالعفو والصفح والمغفرة حتى وإن كانوا أعداء. يعني إذا منعتك زوجتك من الصلاة أو من الصدقة أو من كذا، أو منعك أبوك من كذا وكذا، أو حثك الأبناء على فعل المنكرات إلى غير ذلك، أمر الله عز وجل بالعفو والصفح والمغفرة، ففيه دليل على أن على أنهم لا يعاملون معاملة الأعداء بمجرد ظن فقط. يعني حتى ولو تيقن وظهر لك أنهم أعداء وأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عموما، فالله أمرك أن تعاملهم بالحسنى، بالمعروف، بالصفح، بالعفو والمغفرة. فإن الله غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم، يغفر الذنب ويستر العيب، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا جميعا. ثم قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما تفيد الحصر، إنما أموالكم وأولادكم. وهنا نكتة لطيفة، قال في بداية الأمر إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، يعني ليس جميع الأولاد وجميع الأزواج أعداء، أعداء بعضهم أعداء وبعضهم ليس بعدو. بعض الأولاد يأمر بالمنكر، يأمرك بالمنكر يدفعك إلى كذا، بعض الأزواج تأمر بالمنكر تدفعك إلى أن تفعل كذا، لكن ليس الجميع هكذا. فبعض الأزواج ماذا؟ تحثك على الطاعة وتأمرك بالصدقة، وبعض الأبناء يحثك على الطاعة ويأمرك بالصدقة ويحرص على أن تكون على خير، وبعض الآباء كذلك، لكن بعضهم ضدها، ضدها. لكن في قضية الفتنة، قضية الابتلاء والاختبار، قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لا يوجد تبعيض هنا، لأنه لا يكاد يسلم أحد من فتنة المال وفتنة ماذا؟ الولد. يا أيها الذين آمنوا إن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، الآية التي مرت معنا في سورة المنافقون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده أجر عظيم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. الآية، فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الأدلة الكثيرة تدل على أن الأبناء والأولاد الأبناء والأموال فتنة، ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فعلى العبد أن يحذر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا بالخير، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال، أكرمه بالجاه، أكرمه بالسلطة، أكرمه بالأولاد، أكرمه كذا، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، كان فقيرا، ربما ليس له أولاد وليس الأموال، ليس لا يعبأ به، فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، لا هذا ولا ذاك، لا المال يكون إكراما ولا الفقر يكون إهانة، كلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا بما أن الأموال والأبناء فتنة، ماذا عليك؟ أن تحذر مضلات الفتن، كما قال عبد الله بن مسعود، نقله القرطبي عنه، قال لا تقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، وإنما قل اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، فنسأل الله أن يعافينا من مضلات الفتن. فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم، فتنة، قد يكون الولد سببا لترك الصلاة في المسجد، لترك حلاق العلم، للصدقة، لكذا لكذا، قد يكون المال سببا للتخلف عن الجماعات وللتخلف عن الطاعات، للتخلف عن كذا، قد يفتن العبد بالمال فلا ينفقه في سبيل الله ويكدسه ويجمعه، يحسب أن ماله خلد أخلد. الذي جمع، في قراءته، في قراءة الذي جمع مالا وعدده، يعني يعده صباحا مساء، وإن لم يعني وإن لم يخرجه ويعده، ولكن يعده في ذهنه، هذا كذا، هذه سبخة سأدخل فيها كذا، سأربح من هذه كذا، سكذا، سأفتح محلا، سأباشر كذا، سأزيد عملا إلى غير ذلك، وهكذا حتى تمضي الأيام والأوقات وهو في العد والحساب غافلا عن الطاعات، فيهلك والله المستعان. والله عنده أجر عظيم، أجر الله عز وجل الجنة. فالمسلم إذا عرض عليه هذه الفتن وهذه المضلات يتذكر أجر الله عز وجل، ويتذكر فضل الله عز وجل. ما أعده الله للمتقين، ما أعده الله عز وجل لهم في جنات النعيم، هذا كله حافز لنا لنقبل على طاعة الله عز وجل. إذا حدثتك نفسك يوما بأن تتخلف عن الجماعة، بأن تتخلف عن حلق العلم، بأن تتخلف، اعلم أن ما عند الله خير وأبقى. واستحضر قول الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الإنسان حتى في حياته الدنيا لو خير في أمور الدنيا لاختار ماذا؟ لاختار الخير، دائما أفضل. الوظيفة هذه تتقاضى فيها 5 ملايين وهذه 10 ملايين، بماذا تختار؟ مغمض العين ستختار هذه 15 ملايين. المنزل هذا في 5 غرف وهذه في 4 غرف، يعني هب أنك ذهبت إلى الوالي وقال سأعطيك سكن، أتختار 5 غرف أم غرفتان أم غرفتين؟ ماذا تقول له؟ تقول له: أنا أحتاج 5 غرف ولي أولاد ولي كذا ولا غير ذلك. وإن لم يكن لك أولاد ستكذب لا شك، نسأل الله العافية والسلام. ففي أمور الدنيا ماذا؟ ستختار ماذا؟ الأفضل والأحسن، لأنه من العيب أن تستبدل شيئا حقيرا بشيء شيئا فاضلا بشيء حقير، من العيب. حتى لو قيل لإنسان: أتأكل هذا الطعام وهو قديم أو هذا الطعام وهو جديد؟ لو اختار القديم لكان عيبا فيه، نقول هذا رجل به جنون، هذا لا يعرف، هذا كذا إلى غير ذلك. فما بالك أن نستبدل الذي هو خير ولا يقارن مع الذي هو أدنى، لا مقارنة إطلاقا. يعني ربما يكون عندك هاتفان، هاتف ثمنه 5 ملايين وهاتف ثمنه 1,000,000، كلاهما يعني يستعمل. لو اخترت يعني الذي 1,000,000 قل ربما لا يحتاج إلى كذا إلى غير ذلك، وإن كان عند الناس ماذا؟ عيبا. لكن لا مقارنة بين ما عند الله عز وجل وما يستبدله الناس بذلك. يعني الإنسان يترك الفضائل، يترك الأعمال الفاضلة حيث الأجور من الله عز وجل، ويعكف على المعاصي ويعكف على غير ذلك، يترك الطاعة، يترك الصلاة في جماعة المسلمين، يترك حلاق العلم، يترك التنافس في الطاعات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويتنافس في التجارة. يستيقظ الواحد منا إذا كان له سفر طويل أو إذا كانت له صفقة ذاهب إلى السوق إلى غير، يستيقظ لا حرج عنده أبدا، لكن أن يستيقظ لصلاة الفجر فهو متعب وقد سهر وإلى غير ذلك من الأعذار التي لا تنفعه يوم القيامة، بل هو يكذب على نفسه كما قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا يخدع نفسه، يمني نفسه: غدا سأتوب وغدا سأرجع وغدا كذا وغدا كذا، حتى يضيع تضيع عليه الأوقات. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم، ذهب كثير من المفسرين إلى أنها ناسخة لقوله تعالى في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذهب بعضهم إلى أنها ليست ناسخة، بل الآية تلك على كما هي وهذه كما هي: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. وهنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، أي في حضركم لأبنائكم وفي عفوكم وصفحكم إلى غير ذلك من المعاني. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية قاعدة أن الإنسان يعبد الله عز وجل على قدر استطاعته، ويوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كم رقمه في الأربعين؟ عبد الرحمن. إذن ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوه، أن تعبد الله على قدر استطاعتك. صل قائما فإذا لم تستطع فقاعدا، فإذا لم تستطع فعلته. حديث عبادة رضي الله عنه وعلا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنسان على قد استطاعتي، كنت مريضا لا تستطيع أن تصوم فلا تصوم، صم أيام أخرى لما تشفى ويزول عنك العذر. فإن كان المرض ملازما لك فالصدقة، فالفدية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم تستطع فلا حج عليك. وهكذا الزكاة على من حصل النصاب وحال عليه الحول. ما عندك مال لا زكاة عليك، فاتقوا الله ما استطعت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تقول ما عندي مال من أين أزكي؟ لا زكاة عليك، لا زكاة عليك. أنا مريض لا أستطيع أن أصوم، لا تصوم، لا تصوم. أنا مريض لا أستطيع أن أصلي قائما، لا تصلي قائما، صلي قاعدا. لا أستطيع أن أصلي قاعدا، صلي على جنب، صلي على قدر استطاعتك. ولكن ليس معناه فاتقوا الله ما استطعتم أن تعبد الله على حسب المزاج. عندك وقت تصلي، ما عندك وقت ما تصلي، اتقوا الله ما استطعتم. لا، الناس في واد سأذهب معه في هذا الواد، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ارتدت المرأة حجابها ضحكوا عليها فتترك الحجاب، لأنه الموضة الآن، الموضة أن لا ترتدي الحجاب. فإذا احتحجبت ضحك عليها الناس، ضحك عليها النساء من مثيلاتها وسخرن منها ونحو هذا. إذا لم تسمع المرأة الغناء في الأعراس ولا تذهب ضحكوا منها وضحكوا عليها وسخروا منها، ماذا تفعل؟ تتقي لها ما استطعت وتذهب؟ لا، تتقي لها ما استطاعت ولا تذهب. فاتقوا الله ما استطعتم معناه أن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى على قدر الاستطاعة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس وفق المزاج أو ما يقوله كثير من الناس، فيؤولون الآيات والأحاديث على وفق ما يوافق هوى الناس. والله المستعان. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لأوامر ربكم سبحانه وتعالى وأطيعوا أوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا وأطيعوا، امتثلوا هذه الأوامر وأطيعوا، وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. خيرا منصوبة على أنها مفعول به لأنفقوا، إذا كانت خيرا بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، أو أنها صفة لمصدر المحذوف. وأنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. وقال بعضهم أنفقوا يكن خيرا، فهو خبر لكان محذوفا، هذا أو ذاك فهو خير، فالإنفاق خير. إذا أنفق المسلم المال فليكن هذا المال خيرا، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. وإذا أنفق المؤمن المال فإنه سيكون خيرا له في الحال والمآل. ما نقصت صدقة من مال، وما أنفقتم من شيء فهو، وما تنفقون فهو يخلفه سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وخص الإنفاق بالذكر لبيان عظم أجره وفضله، حتى قال بعضهم خص الإنفاق بتعظيم الأجر أكثر من غيره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة في سبيل الله لتكون للجهاد في سبيل، قال له بك لك بها يوم القيامة 700 ناقة، الله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله ذو فضل عظيم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، المراد بالإنفاق كما قال ابن عباس هو الزكاة الواجبة، وقال غيره هو الصدقة النافلة، وقال غيره النفقة تعم الواجب والمستحب. فالإنسان إذا أنفق الواجب مما يجب عليه أن يخرجه من زكاة أو كفارة أو نفقة على الأولاد والعيال، فإنه يؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تريد بها أجر الله، تريد بها رضا الله، إلا رفعك الله بها درجة. يعني تنفق على أولادك وعلى زوجتك وهذه نفقة واجبة، مع هذا يرفعك الله بها درجة، ولكن إذا افتقرت بها وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يستحضر مثل هذه النية العظيمة. خيرا لأنفسكم في الحال والمحال، خيرا لأنفسكم في الدنيا والآخرة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من يحفظه الله عز وجل مما جبلت عليه النفوس. شح النفس، النفس تحب المال، تحب أن يبقى المال في الجيب، تحب أن يكثر مالها، فمن وقاه الله عز وجل هذا الشح فقد أفلح ونجح، فقد أفلح ونجح. لأن النفس العبد إذا عظم يقينه بالله وعلم يقينا أنه إذا أنفق فالله يخلف عليه، وأنه إذا أنفق فالله يأجره، فهو ماذا؟ مفلح في الدنيا والآخرة، الله عز وجل يحفظ له ماله وينمي له صدقته، فيكون له هذا المال نافعا يوم القيامة حافظا له، إلا من أتى الله بقلب سليم. وصاحب القلب السليم يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يوقن فيخرج الصدقة طيبة بها نفسه، حتى لا تدري شماله ما أخرجت يمينه. خذ ما شئت واترك ما شئت، عظم يقينه بالله عز وجل. وهذا أبو بكر يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فيأتي بكل ماله: ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا عمر يأتي بنصف ماله، وهذا عثمان يأتي بأموال كثيرة جدا، حتى لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها في حجره، فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الصحابة ماذا؟ عظم يقينهم بالله. الرجل له بستان عظيم، لا جنة كبيرة صلى فيها يوم من الأيام، والحديث عند مالك رحمه الله وهو يصلي، فبعض العصافير تطير هنا وهناك فشغل بها وافتتن، فلما فرغ من صلاته ذهب إلى الخليفة في ذلك الوقت وقال له: هذا البستان صدقة لله، اجعله حيث شئت. وهذا عبد الله بن رواحة كانت له جنة تسمى بيرحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويشرب من مائها العذب، فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن الله قد أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي هذه الجنة بيرحاء فيها نخيل وفيها أنهار وفيها مياه وفيها وإنها لله ولرسوله فاجعلها حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها عبد الله بن رواحة على بني عمومته وعلى أقربائه رضي الله عنهم وأرضاه، باعوا دنياهم بآخرته، وكثير منا باع آخرته بدنياه والله المستعان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفاء رابطة لجواب الشرط لأن جوابه جاء جملة اسمية، فالفاء هنا واجبة كما مضى معنا في درس النحو. أولئك إشارة إلى رفعة منزلتهم وإلى تميزهم من سائر الناس، فهم المفلحون، وكأن الفلاح قد حصر عندهم وغيرهم ليسوا مفلحين. فأولئك هم المفلحون لأنهم ضمير فصل ويفيد الحصر، فكأنها جميع الناس ليسوا مفلحين إلا من وقي شح نفسه. فليحذر المسلم من هذه النفس فيتمنعه من الصدقة في سبيل الله، والمال يذهب يذهب، فليحرص المسلم على أن يكثر من الصدقات، وليعود أبناءه على أن يتصدقوا حتى يتربوا على هذا الخصلة العظيمة التي هي من أسباب النجاة. هم المفلحون، قال هم المفلحون، وسيق الكلام كذلك في جملة اسمية للدلالة على ثبات الأمر لهم. والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، فالمفلح يفوز بالجنة وينجو من النار. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. إن شرط، إن تقرض الله قرضا حسنا، إن تقرض الله، الله لا يحتاج منك شيئا، ولكن إذا أنفقت في سبيل الله فهذا المال يشكره الله عز وجل، أي يثيبك عليه أكثر مما أنفقت، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأين يظهر دينار وأين تظهر ألف دينارك وأين مليونك وأين مليارك أمام عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأمام ثواب الله سبحانه وتعالى وما أعده الله عز وجل لك في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت المتقين، في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنة لو غمس فيها العبد المؤمن الذي لم يلقى نعيما قط في الدنيا يغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يخرج منها فيقال له هل رأيت شقاء قط أو نحو هذا، فيقول لا يا رب، جنة عظيمة. فأين تظهر هذه السلعة مع ما تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إن تقرض الله قرضا حسنا أي ما تتصدق به أيها العبد من مال طيب حلال وفي وجوه يحبها الله ويرضاها، تريد رضا الله، المال طيب وتريد رضا الله وحيث يأمر الله عز وجل، لا تتصدق من أجل بناء مخمرة أو لا تعن من أجل معصية الله عز وجل تقول هذا إنفاق في سبيل، لا، أن تنفق في وجوه الخير، على الأيتام، على الفقراء، على المساكين، في بيوت الله عز وجل، في كتب العلم، فيما يحبه الله ويرضاه، فإن على الأولاد، على الأزواج، فإن هذه النفقة أمر الله عز وجل بها، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكان المال طيبا وابتغيت رضا الله، فإن هذا المال يربيه الله عز وجل وينميه، كما ينمي أحدكم فلوه، كما يربي أحدنا الحصان صغير مهر ويربيه ويعتني به ويكبر ويكبر حتى يعظم، فالله عز وجل ينمي الصدقة للعبد المؤمن إذا ابتغى بها وجه الله حتى تكون كجبل أحد، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لكم الأجر، ومع هذا ويغفر لكم كذلك، لأن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، يعني انظر تنفق الصدقة الله عز وجل يبارك لك في مالك ويعظم لك هذا الأجر في يوم القيامة ويغفر لك الذنب إلى غير ذلك. ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور أي يثيب على العمل بأعظم منه كثيرا جدا. فأنت تنفق دينار الله عز وجل يعقب لك أعظم من ذلك بكثير جدا. شكور حليم، حليم يعفو سبحانه وتعالى، يعفو عن الزلات. لو لم يعفو ربك عز وجل لما غفر لك ولما سترك ولما تجاوز عن خطأك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه الآية قد مضى تفسير محتواها في آية سبقت، لكن باختصار عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل عالم الغيب أي ما غاب عنا يعلمه الله سبحانه وتعالى، والشهادة وما تشاهده، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعلم خائنة الأعين، عينك حينما تلتفت يمنة ويسرى حتى لا يراها الناس يعلمها الله سبحانه وتعالى. فراقب الله ولا تراقب الناس، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فنسأل الله أن يردنا إلى دين رد جميعا. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، فهو القاهر فوق عباده وهو الجبار سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأمور في مواضعها. وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد. فإذا كنت فقيرا فالله لم يظلمك، وإذا كنت غنيا فالله لم يظلمك. إذا كان لك أولاد فالله لم يظلمك، وإذا لم يكن لك أولاد فالله لم يظلمك، وإنما هو لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فالعبد لا يظن أن الله عز وجل قد حرمه من أجل أنه كذا وكذا، لا، وإنما عليه أن يحسن الظن بربه، فليقول هذا من فضل الله والله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. بهذا تم بإذن الله عز وجل تفسير سورة التغابن وما فيها من المعاني، وهو قليل من كثير وغيظ من فيض مما ذكره العلماء في تفسيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيها من المواعظ والعبر ومن الفوائد والدرر. وبإذن الله عز وجل سنشرع في تفسير سورة الطلاق في الحصة القادمة. وبعد الأذان بإذن الله عز وجل نفتح باب الأسئلة، والسلام عليكم.